ريحانة الله. الرحيل نوع منازلهم في القلب مبن ولا رحل. الرحيل نوع منازلهم في القلب مبن ولا رحل. في لذ من الأكباد دارجة تجري فتخفق حولها المطل. في لذ من الأكباد دارجة تجري فتخفق حولها المقل. الرحيل نوع منازلهم في القلب مبن ولا رحل. الرحيل نوع منازلهم في القلب مبن ولا رحل. في لذ من الأكباد دارجة تجري فتخفق حولها المقل. في لذ من الأكباد دارجة تجري فتخفق حولها المقل. الضاحكون وكلهم نزق، الصاخبون وكلهم جذل، العابثون بكل ما وجدوا، والحطمون إذا هم حملوا، المذنبون وليس من حرج، فلكل ذنب عندهم علل، المذنبون وليس من حرج، فلكل ذنب عندهم علل. البيت يسكن في ابتعادهم، ونظامه يزهو ويكتمل، ونظامه يزهو ويكتمل. الرحيل نوع منازلهم في القلب مبن ولا رحل. الرحيل نوع منازلهم في القلب مبن ولا رحل. في لذ من الأكباد دارجة تجري فتخفق حولها المقل. في لذ من الأكباد دارجة تجري فتخفق حولها المقل. فإذا غشوه يضج من صخب، ويكاد ركن البيت ينتقل. كم لوثوا بالحبر من بسط، لا يأبهون بلوام عذل. كم لوثوا بالحبر من بسط، لا يأبهون بلوام عذل. كم من مناضد دحرجوا عبثا، كم من وسائد في الثرى ركلوا. العازفون عن الدروس وما لدروسهم عبء ولا ثقل. العازفون عن الدروس وما لدروسهم عبء ولا ثقل. كم أبرموا وعدا أذاكرهم، بعض الدروس به وكم مطلوا. كم أبرموا وعدا أذاكرهم، بعض الدروس به وكم مطلوا. فإذا وعدتهم بتسنية هرعوا إلي وكلهم عجلوا. فإذا وعدتهم بتسلية هرعوا إلي وكلهم عجلوا. الرحيل نوع منازلهم في القلب مبن ولا رحل. الرحيل نوع منازلهم في القلب مبن ولا رحل. في لذ من الأكباد دارجة تجري فتخفق حولها المقل. في لذ من الأكباد دارجة تجري فتخفق حولها المقل. المرهقون وفي طبيعتهم سر به الإرهاق يحتمل. المرهقون وفي طبيعتهم سر به الإرهاق يحتمل. يتخصمون على التوافه لا زجر يردهم ولا كلل. يتخصمون على التوافه لا زجر يردهم ولا كلل. في غيبتي يتشكسون وقاد يتشاجرون وربما اقتتلوا في غيبتي يتشكسون وقاد يتشاجرون وربما اقتتلوا فإذا ظهرت أمام أعينهم أعادوا ملائكة وما مهلوا فإذا ظهرت أمام أعينهم أعادوا ملائكة وما مهلوا أعادوا ملائكة وما مهلوا وعلى ثيابهم دلائل ما فتك وما هتك وما فعلوا لا يخجلون لزلة عظمات فإذا نظرت إليهم خجلوا لا يخجلون لزلة عظمات فإذا نظرت إليهم خجلوا فإذا نظرت إليهم خجلوا حتى إذا عاقبت جائرهم تأتي وتذهب بيننا الرسل هذه ملامح من عرامهم وكأنهم باللهو قد وكلوا وعبأتي عيش لهم ولكم مزعوا جوانبها وما حفلوا وعبأتي عيش لهم ولكم مزعوا جوانبها وما حفلوا هيهت يحصي ما أكابده من همهم شعر ولا زجل لولا الهوى لم يحتمل جبن أعباءهم ولزلزل الجبن لولا الهوى لم يحتمل جبن أعباءهم ولزلزل الجبل أعباءهم ولزلزل الجبل كم ذا بذلت حششتي لهم وهبتهم روحي وما بذلوا وحرمت نفسي كل مطلبها وحبوتهم كل الذي سألوا فهم العذاب له عذوبته وهم النظام جمله الخلل فهم العذاب له عذوبته وهم النظام جمله الخلل وهم الهموم تقض مضجعنا وهم الغد المرموق والأمل وهم الهناءة والعناء معا فمقامهم وفراقهم جلل عبء وتحمله الكواهل في حب فلا برم ولا ملل حب فلا برم ولا ملل إذاعة بريدة.